أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد لله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. والحمد لله على كل حال وفي كل حال. وأعوذ بالله تعالى من حال أهل النار. يا رب يا رب لك الحمد حمدا سرمديا مباركا تبدلني به العسر يا سيدي يسرا. لك الحمد تعظيما لوجهك قائما. لك الحمد في السراء لك الحمد في الضراء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا عديل ولا خلف لقوله ولا تبديل. لا إله إلا الله المعبود بكل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله أبدا حقا حقا. لا إله إلا الله إيمانا وصدقا. لا إله إلا الله تلطفا ورفقا. لا إله إلا الله تعبدا ورقا. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. نسألك يا الله بعظمة هذه الكلمات وحرمتهن أن تغفر لنا ذنوبنا وتقنا عذاب النار. وأشهد أن سيدنا وسندنا وعظيمنا وقائدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله القائل: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الناس الذين جنبوا أسماعهم عن اللهو، فقال: يقوم أناس قليل. فيقول الله: يا ملائكتي اسمعوا عبادي هؤلاء حمدي ومجدي، وأخبروهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعل أفضل صلواتك على رسول الله وعلى آل بيت رسول الله وعلى أصحاب رسول الله وأزواجه وعلينا معهم بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن دكت المزالق يوما فليس كالنار مزلق، وإن رمت الجنة فليس سواها يضلب. أيها المؤمنون، إن الإنسان في حياته يواجه أعداء أشداء، أعداء كثيرين، وأشد أعداء الإنسان هذه النفس التي بين جنبيه. ولكن قبل أن تعلم كيف تقي نفسك علينا أن نعلم أيضا، وعلينا أن نعلم في البداية، إننا عندما نقي أنفسنا فإننا نقيها من شيء عظيم، من نار كبيرة، من نار نورها ظلمة، من تذر العظام رميما من نار يوجد فيها غساق، هذا الغساق الذي يقطع مع العباد، هذا الغساق الذي علينا أن نقيه ونقي بما بجانبه من الأشياء التي خوفنا الله بها. النار التي الله سبحانه وتعالى قد ذكرها في القرآن بآيات عديدة تحذرنا نخاف منها. ذكر الله شجرة الزقوم، ذكر الله الحميم، يشربون عليها من الحميم، يشربون شرب الهيم. الله سبحانه وتعالى يقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا. انظروا إلى هذا العذاب، ما شدته ما عظمته، صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ثم ماذا بعد ذلك؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم. تهكم من الله لهذا العبد الذي قد أخذ النعم، الذي قد جعل في حياته هذه الدنيا نعيما وجنة وهي ما هي إلا دار بلاء. ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذه النار التي يوجب الله تعالى علينا أن نتقي منها، فيقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا. مر رجل في أحد مناطق الكوفة فسمع صوتا في ظلمة، رجل يقول وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك، وعزتي وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك، ولكني عصيتك بجهلي. انظروا إلى كلماته ثم يخاطب نفسه، فالآن من ينقذني من عذابك؟ من ينقذني من عذابك؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني. وذنوباه وخوفاه. فإذا بالسامع يبكي من هذا الكلام، فيقرأ السامع يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلى آخر الآية، فسمع صوتا شديدا. فإذا به يمر في النهار فينظر إلى الدار التي كان يسمع منها صوتا، فسأل ما بها؟ قالوا مات رجل منها. فإذا هو يرى عجوزا تبكي يذهب إلى هذه العجوز، ما لك تبكي؟ قالت إن ابني هو الذي مات. قال ما كان خبره؟ قالت كان يصوم النهار ويقوم الليل ويكسب المال ويقسمه أثلاثا، ثلث يتصدق به وثلث يعطيه لي وثلثا يتقوت به في يومه. قالت فمر رجل أمس وقرأ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فسمع ابني هذه الآية فمات. هذه آيات عظيمة، وهؤلاء الرجال هم الذين عرفوا الله، هم الذين خافوا الله، هم الذين وقوا أنفسهم نار جهنم فكان حقا لهم الجنة. فوعزتك وجلالك ما عصيتك، ما أردت بمعصيتك مخالفتك. إنه يرجع إلى الله في ليله يحاسب نفسه. لماذا؟ لأنه يريد الفردوس الأعلى، لأنه علم ما هي النار، علم ما مصير الذنوب. زين العابدين يأتي إلى الحجر الأسود، فإذا هو يريد يريد أن يقبله فيخر مغشيا عليه. يصحى يسعو زين العابدين: ما لك يا زين العابدين؟ قال: إنني أردت أن أقبل الحجر فخفت أن يقول: لا تقبلني، قد عصيت ربي فلا تقبلني. خاف من الله حتى خر مغشيا عليه. من عرف الله كانت مناجاته، كانت مخافته أعظم، لأنه عرف ربه وعرف أنه وجوبا عليه طلب الجنة، وعلم حقا بأن عليه أن يقي نفسه من النار. ما بالنا اليوم عندما ترى كلمات تشيب الرأس، كلمات تسمعها من امرأة تعطيها لرجل، كلمات جذرة، كلمات ليست فيها أثر الإسلام، ليس فيها عفة. أين هذه النساء من تلك النساء؟ وأين هؤلاء الرجال من أولئك الرجال؟ نفيسة بنت الحسن، هذه المرأة التي عرفها أهل مصر، هذه المرأة التي خرجت مصر بأكملها تطالبها بأن تبقى عندهم، لا يريدونها تذهب إلى مدينة رسول الله. حنوا إليها. لماذا؟ لأنها عرفت ربها، لأن هذه المرأة عندما كانت في حياتها كان دعاها مستجابا، كانت قد حجت إلى الله 30 مرة، قلبها معلق بالمسجد الحرام. هذه المرأة التي حفرت قبرها بيديها، هذه المرأة حفرت قبرها في منزلها، كانت تنزل يوميا تقرأ القرآن. قيل أنها ختمت 190 مصحف في هذا القبر، في هذا القبر. ما هذه المرأة وما هذه النساء التي نعيش بين أوصافهن اليوم؟ عليهن أن يتقين الله، وعليكم أن تبلغوا ذلك، عليكم أن تعلمونهن، عليكم أن تبصرونهن كيف كانت السابقات، كيف كانت حياتهن في مرضاة الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك ويغفرنا ذنوبنا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما لمعصيته، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان حبيبنا وسندنا وقائدنا ومربينا محمدا عبد الله ورسوله، الله تربي وسلامه عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اما بعد، ايها المؤمنون، النار مزلقها كبير، النار يجب علينا أن نتأمل أنها مؤدى الفسق والعصيان والذنوب. علينا أن نتأمل بأن المزلق فيها مزلق أبدي، وإن الدنيا التي نعيش فيها ما هي إلا أيام معدودات، ثم نغادر إلى حياة أبدية. علينا أن نسمع هذا الكلام ونتأمل فيه حتى نشد على شهواتنا ونشد على رغباتنا ونأخذ بأزمة أجسادنا وحياتنا وقلوبنا ضد المنكرات. فإذا رأيت شيئا يجذبك إلى الذنب فعليك أن تبتعد عنه، عليك أن لا ترتكبه، عليك أن تكون شديدا وحرا على نفسك هذه الذي بين جنبيك. إنك عندما تأخذ كلاما مع بعض النساء، كما سمعت حديثا من بعض الأصدقاء، كلاما أصبحت النساء فيه تعرض جسدها وتجعل من قيمتها وعرضها شيئا مقابل مبلغ تافه، مقابل إيجار سيارة 300 ريال، تجعل منها موطئا للحرام، تجعل من نفسها مكانا للإثم، ولكنها لم تعلم بأن ذلك مبلغ كبير. لماذا؟ لأن نساءنا لم يتعلمن اليوم، لأننا اليوم لم نعد نجعل من ثقافتنا في الأسرة ثقافة إسلامية، ثقافة قرآنية، فأصبحت نساؤنا اليوم ثقافاتها ثقافات تلفاز، ثقافات مسلسلات، لا ثقافات إيمان، لا ثقافات أخلاق. لذلك تبيع جسدها مقابل مبلغ زهيد من المال. ما هذه الحياة التي وصلنا إليها اليوم؟ هل هذا يعقل في أرض الإسلام وفي أرض الإيمان؟ لا والله، ولكننا ابتعدنا عن الله، ابتعدنا عن الحياة الربانية، ابتعدنا عن الحياة الإيمانية. علموهم عن علموهن عن نفيسة، هذه المرأة التي عندما جاءت الوفاة جاءت ساعة الصفر، فإذا بها كانت صائمة في نهار رمضان، يقولون لها افطري يا نفيسة، قالت والله لقد صمت 30 عاما، أرجو أن ألقى الله صائمة وتريدونني أن أفطر؟ لا والله، فماتت وهي صائمة. أتوا بالطبيب قبل مماتها فقالت اصرفوا عني طبيبي، أريد حبيبي وشوقي إليه. تريد الله، تريد أن تكون في حياة الصالحات والسابقات الأولات، كانت كفاطمة الزهراء، كانت كمريم العذراء، كانت كهؤلاء النساء اللاتي جهلتهن نساءنا، جهلت حياتهم. نفيسة أثناء الرمق الأخير تقرأ من سورة الأنعام حتى وصلت لهم دار السلام، وهو لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. فقبضت وأراد زوجها أن يجبرها في المدينة، فتخرج مصر بأكملها وتذهب إلى حاكمها تطلب منه أن يجعلها بين أظهرهم، يجعلها وسط مصر. فالآن حتى إلى الآن يعظمون هذه المرأة، لأن حياتها مليئة بالزهد، مليئة بالكرامات، كانت لها كرامات عديدة. اقرأوا قصتها، علموا هذه القصة نساءكم وبناتكم وجميع النساء في حياتكم، زوجاتكم اللاتي ربين أطفالكم، عليكم أن تعلموهن ذلك. علموهن الأخلاق، علموهن الإسلام، وعلموهن بأن هذه الثقافات التي تأخذها من التلفاز ما هي إلا ثقافات تجعلهن في نار جهنم، ثقافات تدمر المجتمع وتدمر الأخلاق. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن لا يجعلنا من أهل النار. اللهم يا كريم يا عظيم، صل على محمد وآله الطاهرين، صل على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك سيدنا ومولانا محمد المصطفى، وصل وسلم على أخيه ووصيه وباب مدينة علمه مولانا أمير المؤمنين علي المرتضى، وصلي وسلم على فاطمة الزهراء وعلى الحسنين الشهداء وعلى بقية آل رسول الله وعلى أصحاب رسول الله وعلى أزواج رسول الله. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على محمد وآله وافرج همنا واكشف غمنا. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اعصمنا وطهرنا واذهب ببليتنا. اللهم يا كريم يا عظيم، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، أشعر قلوبنا تقواك واستعمل أبداننا فيما تقبله منا. اللهم يا كريم يا عظيم، زدنا ولا تنقصنا، وارفعنا ولا تضعنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم صل على محمد وآله، واجعلنا يا الله من عبادك يا كريم المتقين الأبرار، اجعلنا من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم يا الله، يا كريم يا عظيم، يا رب الأرباب، يا عزيز يا وهاب، يا معتق الرقاب، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا ورقاب والدينا والمؤمنين والمؤمنات من النار. يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا عزيز يا غفار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار، وحالت الأحوال وهالت الأهوال، وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وأحزابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لطاعتك أبدا ما أحييتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. رب قنا عذابك يوم تبعث عبادك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.